مجمع نورين يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. هذا فيما ذكره الله جل ذكره في كتابه عن أهل الكتاب. قال الله تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، أي أن من أهل الكتاب من قال للمسلمين باتباع ما هم عليه من اليهودية أو النصرانية. فبين الله سبحانه وتعالى أن الدين الذي شرع الله لعباده هي ملة إبراهيم، وهي التوحيد. قل بل ملة، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو إمام هؤلاء الرسل جميعا، وهو إمام التوحيد. فبين الله أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الإسلام والدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له إنما هي ملة إبراهيم. وكان الأنبياء والرسل ومنهم موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام هم على تلك الملة التي أثنى الله جل وعلا على إبراهيم بها. نعم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. نعم، هذا تقرير في القرآن عما أجمل ذكره في الآية الأولى، وأن ملة إبراهيم هي ملة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو هدي بينه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنهم ليسوا بدعا من الأمم التي وحدت الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: قل ما كنت بدعا من الرسل. وهذه الطريقة هي الطريقة الصحيحة في بيان السنة وترك البدعة في أهل القبلة، وأن السنة هي الأصل في المسلمين، وأن البدع طارئة، وأن الطرق البدعية طرق ناشئة وطارئة وشاذة في الأصل، وأنما الأصل في المسلمين هو الفطرة الصحيحة والدين الصحيح. ولذلك لا تكون السنة قلة، وإنما السنة كثرة، وإنما السنة كثرة باعتبار الفطرة وباعتبار ظهور الدين وباعتبار أن هذا هو الأصل في الاتباع. قال الله تعالى: قولوا آمنا بالله. فبين الله أن ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو دين يختص به، وإنما هو دين الأنبياء، وهو الإيمان بالله. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. فأمر الله سبحانه وتعالى بالإيمان، وأن هذا الإيمان هو إيمان الأنبياء بدءا من إبراهيم، وكذلك هم من قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأن أبناء الأنبياء وأئمة الأنبياء مضوا على هذا الطريق، وأن الله جل وعلا جعل هذا الإيمان هو الشرع المطهر لجميع عباد الله منذ نزل آدم إلى الأرض، كما قال الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. والذي وصى الله به نوح هو التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وبين الله سبحانه وتعالى في تمام ذكر الإيمان أنه هو الإسلام. قال الله جل وعلا: ونحن له مسلمون. فبان أن الإسلام هو الإيمان، والإسلام والإيمان من الأسماء الشرعية التي يذكر هذا على مراد هذا، ويذكر الإيمان على وجه من الفضل والاختصاص، وذلك بحسب موارد السياق من القرآن أو حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الإيمان قول وعمل، كما أن الإسلام يقع في الاعتقاد والقلب، ولم يكن الإسلام باتفاق العلماء مجرد الأقوال أو الأعمال الظاهرة. فالإسلام الذي أثنى الله على أهله هو عقيدة في قلوبهم ويقين في قلوبهم، وهو عمل صالح يعملونه، وهذا الإسلام الذي أثنى الله به على الأنبياء. ولذلك لما أثنى الله على إبراهيم أثنى عليه بالإسلام، وأنت تعلم أن الله إنما يثني عليه بالأعلى رتبة، فصار الإسلام هنا على معنى الإيمان واليقين والعمل. قال الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وقد يرد الإسلام ويكون قصر الاسم عليه لعدم تحقق الكمال الواجب من الإيمان، كما جاء في حديث سعد لما قال: يا رسول الله أعط فلانا فإنه مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم. فإن هذا إنما يكون باعتبار الشهادة، فإذا كان المقام مقام الشهادة فإن الذي يجزم به ويشهد به ما يدريه الإنسان، وأما ما يكون في القلوب فإن ذلك من علم الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك من علم الله سبحانه وتعالى. وفي الجملة فالإيمان والإسلام هي من الأسماء الشرعية باتفاق أهل العلم وأهل السنة، وكل ذلك واقع على معنى العمل وعلى معنى الاعتقاد. فالإيمان قول وعمل، والإسلام قول وعمل، وإن كان قد يختص بسياق، ولكن إذا ورد به سياق واختص به لم يكن هذا السياق مقتضيا ذات الاختصاص في غيره من السياقات، فضلا عن أثره على الاسم المطلق إذا أطلق. نعم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وهذه طريقة في التقرير، وهي طريقة شرعية عقلية. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وهذا يبين أن الإسلام وإن وقع بعد هذه الديانات التي سبق بها الأنبياء، وهي ما كان من أنبياء بني إسرائيل، إلا أنه مطابق، أي الإسلام الذي بعث به النبي مطابق لما بعث به موسى وعيسى من جهة التوحيد، من جهة التوحيد. ولذلك الله يقول: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، أي اهتدوا في اتباع مراد الله، واهتدوا في اتباع دين الأنبياء، في اتباع دين إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، لأن دينهم واحد. وإن تولوا عن هذه الحقيقة التي يشترك فيها الأنبياء وهي التوحيد فإنما هم في شقاق، أي أن ذلك ليس على علم بنوه ولا على هدي اقتفوه، وإنما ذلك من الشقاق. وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فبين الله براءة هذه الطريقة من العلم والهدي النبوي، وأن الهدي النبوي هو توحيد الله سبحانه وتعالى بعبادته وحده لا شريك له. قال الله جل وعلا: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، أي أن الجدل المخالف لما بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم لا يطمس نور العلم الإلهي الذي بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا هذا النور الذي أنزله الله على نبيه وهو القرآن، كما قال الله جل وعلا: واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فمن اتبع النور كان مفلحا، ولكن من لم يتبع هذا النور فإن هذا النور لا تنطمس معالمه، وهذا معنى قول الله: فسيكفيكهم فسيكفيكهم الله. فلا يخاف على المسلمين أن تنطمس عقيدتهم، هذا لا يخاف بحمد الله سبحانه وتعالى، لأن الله تكفل بحفظ القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولأن الله جل وعلا حفظ في هذه الأمة من يكون بالحق ظاهرا إلى قيام الساعة، كما استفاض ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة، من رواية عدد من الصحابة في الصحاح والسنن والمسانيد، لا تزال طائفة من أمتي. ولكن مع القول بأن النور الإلهي وهو القرآن والسنة التي بعث بها خير الأنبياء، وهي على ملة الأنبياء وهدي الأنبياء وطريقة الأنبياء من قبله، وجماعها ملة إبراهيم، كما قال الله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. فالحواريون أتباع عيسى هم مسلمون، وهم أتباع موسى من آمن به وصدقه على دينه فهو كذلك، وكذلك أتباع نوح وغيرهم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالله يقول هو سماكم المسلمين من قبل. ولكن مع قولنا بأن ما ذكره ربنا جل ذكره وتفضل الله به على عباده بحفظ هذا الدين وأصله وهو القرآن، وكذلك حفظ السنة بحفظ رواياتها وأقام الله لها من عباده الصالحين والأئمة المهديين من حفظوا رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن اختلفوا في بعض الروايات لكنهم لا يختلفون فيما كان حقا وما كان باطلا، فلم تلتبس رواية مكذوبة على حافظ بل ولا على عالم دون ذلك، فضلا عن أعيان المحدثين الكبار الذين كانوا في الصدر الأول. إنما المقصود أن هذا وإن كان من العلم المستقر والحق المبين، إلا أنه لا ينبغي أن يفهم على أن البدع والاختلاط لا يدخل على هذه الأمة، فإنه يدخل على هذه الأمة كغيرها من الأمم من البدع والاختلاط، ولكن يبقى قيام طائفة بالحق والخير، وهو الأصل في عموم المسلمين. الأصل في عموم المسلمين أنهم أهل فطرة، إلا من خرج عن هذه الفطرة، وأهل سنة إلا من خرج عن هذه السنة خروجا بينا، لكن لا يرمى الناس ابتداء بشيء، ومن خرج عنها وعن الفطرة فإنما هو أيضا من أهل القبلة، يدعى بالحكمة والموعظة الحسنة، ويبين له من أمر السنة ما أوجب الله سبحانه وتعالى أن يبين، ليهتدي الناس على هدي نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن بقي أن الله جل وعلا قال لنبيه كما في الحديث القدسي حديث عياض بن حمار المجاشعي: وأنزلت عليك كتابا تقرأه نائما ويقظان لا يغسله الماء. وهذا القول الإلهي كما جاء في الحديث القدسي في الصحيح لا يغسله الماء، وأنزلت عليك كتابا الذي هو القرآن، يقول الله فيه لنبيه في هذا الحديث: وأنزلت عليك كتابا تقرأه نائما ويقظان لا يغسله الماء. لا يغسله الماء أي لا يأتيه الباطل ولا يدخله التحريف، لأنه كما قال الله جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. جعلنا الله وإياكم من أهل العلم وممن يحملون القرآن في صدورهم ويقيمون حروفه ويطبقون حدوده وأحكامه ويعبدون الله به على بصيرة مخلصين له الدين وحده لا شريك له. كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن يحفظ على عباده المسلمين في كل مكان دينهم وأعراضهم ودماءهم وأموالهم، وأن يكفيه أن يكفيهم سبحانه وتعالى شر عدوه وعدوهم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.